وذلك الف وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي أشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل ومنهم

ثم أنت

المتشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وليرضوه وليرضوه

ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم إنه لكم عدو فاشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل ذلك جزيناهم

وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي وإنه لغفور رحيم.